والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن رأي المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب. وعنه لا يصح لأنه ما لأنه وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرا وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم المبيع غير المشاهد. وقد سبق أن قال رحمه الله: ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع. قال: لا يصح البيع في عين إلا بشرط أن تكون مشاهدة أو موصوفة بصفة تتحدد بها. وهنا قال: فإن رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح. هناك يقول: لا يصح البيع إلا على شيء مشاهد معلوم أو موصوف صفة تحدده. هنا يقول: فإن رأيا المبيع قبل ثم عقد بعد مدة، رأى المشتري الدابة بعير أو بقرة أو أي مبيع اليوم، ثم بعد 3 أيام أو 4 أيام عقد البيع ولم تكن العين مشاهدة حالا، هنا البيع صحيح لأن المدة 3 أيام أو 4 أيام لا يتغير بها المبيع. أما إذا كانت المدة يتغير بها المبيع فلا يصح. البعير أو البقرة رآه المرء قبل 5 أشهر ثم جاء إليه صاحبه وقال: بعيري الذي رأيته قبل 5 أشهر بكم تشتريه؟ فسامه فباعه عليه. هنا لا يصح لأن المدة طويلة ويتغير فيها المبيع. يجوز إن الدابة هزلت والدار تأثرت بالساكن بهذه الفترة فلا يصح. أما إذا كان لا يتغير منها المبيع فيصح. القول الآخر أنه لا يصح حتى لو لم يتغير بها المبيع ما دام قد مضى مدة، لأنه يلزم أن يكون في العين المبيعة معلومة ومشاهدة ومرئية. قال: لازم من مشاهدتها كما يلزم المشاهدة والحضور في كالشهادة في النكاح، يلزم أن يكون عند العقد ويشهد الشاهد عند الإيجاب والقبول. ولا يصح لو تقدم علمه قبل ذلك وقيل فلان يشهد أو مثلا أجري عقد الشهادة أجري عقد النكاح بدون شهادة ثم أشهد بعد مدة ما صح العقد، لأنه لا بد أن تكون الشهادة عند العقد. هذا القول الآخر الذي يقول إنه لا يصح. يقول ولنا يعني عند من يقول إنه يصح أنه معلوم عندهما، يعني هو رأى المبيع أمس أو قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ما يتغير المبيع عادة في هذه الفترة القليلة. ولا أنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد. إذا كان شاهده أمس أو قبل يومين أو ثلاثة كأنه الآن حاضر، ما اختلفت صفته. ومثل قال لو اشترى دارا كبيرة ما يلزم أن يدور عليها يشاهدها الآن عند البيع، هو علمها وهما الآن عند الباب عند المدخل وقد اطلع عليها قبل أسبوع أو قبل عشرة أيام ثم تعاقد عند الباب، كفى. ما يلزم أن نقول ما يتم العقد حتى يدور عليها ويرى جميع غرفها ومحلاتها. إذا تبايع عليها وهي معلومة وقد رأياها في منذ فترة وجيزة صح البيع. ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار لأن ذلك كالعيب. ثم إذا تبايع الدابة التي رآها المشتري قبل أربعة أيام مثلا فتم البيع، ثم عند إحضار الدابة وتسليمها ننظر إن كانت اختلفت فللمشتري الخيار، وإن لم تختلف هي فليس له الخيار، يلزمه العقد وليس له الرجوع فيه. إن كانت اختلفت فله الخيار لأنها تغيرت. مثلا الأصل والغالب أن الدابة خلال خمسة أيام ما تتغير، لكن افرض أنها خمسة الأيام هذه جوعت وما أعطيت علفا، الخمسة الأيام تؤثر فيها، أو أنها أنهكت بالعمل خلال خمسة الأيام هذه باستمرار ما توقفت عن العمل والحمل والتردد ينهكها ويؤثر عليها. فإذا كانت تغيرت فحينئذ المشتري له الخيار، وإذا لم تتغير يتغير المبيع فليس للمشتري الخيار. المشتري قال تغيرت، ما هي هذه التي رأيتها قبل خمسة أيام؟ البائع يقول هي ما تغيرت، إن لم تكن زادت فهي ما نقصت. فالقول قول من يبينه المؤلف. نعم. وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه، فلا يلزمه إلا ما اعترف به. إلا ما اعترف به. وإن اختلفا في التغير، المشتري يقول تغيرت خلال خمسة الأيام يا أخي، أنت أتعبت هذه الدابة أو أتعبت هذه السيارة بالتردد، يمكنها خلال الخمسة الأيام ما وقفت، يتعاقب عليها الأشخاص من سائق إلى سائق وما وقفت، لأن المشتري أراد أن يأخذ حقه منها خلال خمسة الأيام هذه فأتعب السيارة أو أتعب الدابة. المشتري يقول تغيرت، ليست هذه التي رأيتها قبل خمسة أيام. البائع يقول ما تغيرت. فالقول قول من؟ قول المشتري، لأنه غارم، لأنه يريد أن يدفع، فهو لا يدفع إلا برضاه. ذاك دابته عنده وليس عليه خسارة، وهي له، وإن كان أساء استعمالها لأجل أنه باعها فهو المتسبب في الضرر. فيعود الضرر على نفسه. أما إذا شهد ثقتان بأنها لم تتغير فتلزم، يلزم البيع، يتم. إذا كان المشتري مثلا يقول تغيرت، يريد أن يلغي البيع وإلا هي ما تغيرت، فإذا وجد من يشهد بعدم التغير فالبيع صحيح وملزم. نعم. وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح، لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح، لأن الأصل سلامته. وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح، لم يصح البيع. مثلا رأى الفاكهة في السيارة قادمة من مكان ما فأعجبته، فبعد 3 أيام جاء الرجل وقال لصاحب الفاكهة: الفاكهة التي رأيتها قبل 3 أيام بكم تبيعها؟ قال: بكم تشتريها؟ قال: اشتريها بكذا لأنها تعجبه. فقال: بعت عليك. فباع عليه الفاكهة التي رآها قبل 3 أيام مثلا. هذه 3 أيام قد تغير الفاكهة تغيير كبير وقد لا تؤثر فيها. هذه الفاكهة مثلا في ثلاجة، سيارة ثلاجة، انطفأ الكهرب عنها، 3 أيام تؤثر فيها تأثير بليغ. ما انطفأ الكهرب مستمرة محفوظة، ما تؤثر فيها 3 أيام ولا 5 أيام. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرة، يعني محتمل الفساد، 3 أيام تؤثر فيه مثلا، لم يصح، لا يصح البيع. اشتراها المشتري مثلا ثم اطلع عليها قال: لا، ما هذه التي رأيتها؟ أنا رأيتها قبل 5 أيام غضة نظرة مرغوب فيها، الآن فيها فساد. البيع غير صحيح وغير ملزم للمشتري، لأن العين تغيرت، العين المبيعة. ومثله كذلك لو كان لحم مبرد أو مثلج أو نحو ذلك، أو شيء يتأثر باليوم واليومين، فإن البيع غير صحيح، بل لابد أن يكون مرئيا الآن حتى يكون المشتري على بصيرة من أمره، لأنه غير معلوم حال الشراء، ما يعلم هل هو على حاله السابقة أم تغير تغيرا كبيرا. نعم. فصل. ويصح وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح. إذا احتمل التغير وعدم التغير لكن ما حصل تغير فالعقد صحيح، مثل ما مثلنا الكهرب مستمر معها وما تغيرت الفاكهة، فالعقد صحيح وملزم للطرفين، لأن الأصل سلامته، سلامته. وهو ما دام الأصل صحة العقود ما لم يطرأ عليها شيء يفسدها، ووجدت الفاكهة أو اللحم أو التمر أو غير ذلك مثلا على حالته ما تغير، فالعقد صحيح وملزم للطرفين. نعم. فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم. ويصح البيع بالصفة، الصفة على أحوال، قد تكون صفة محددة، ما يختلف المبيع عن هذه الصفة، ويكون المشتري بهذا الوصف كأنه رأى السلعة من دار أو سيارة أو دابة أو نحو ذلك. قال مثلا لي سيارة في الرياض موديل كذا، لونها كذا، صفتها كذا، بين حالها بيان دقيق كأن الرجل المشتري يشاهدها، فهل يصح البيع وهو لم يرى هذه السيارة إطلاقا؟ نقول لا يخلو، إن كانت هذه الصفة تحددها وتبينها وتضبطها كصفات كالصفة في السلم الذي سيأتي إن شاء الله فالبيع صحيح، لأنه ضبطها بالوصف فالبيع صحيح. وإن لم تنضبط بالوصف فالبيع غير صحيح. وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فإذا وجدها على الصفة، المشتري وجدها قال على ما وصفت يا أخي أحسنت، لكن أنا لا أريد إتمام البيع، بدا لي ألا أشتري، فهل البيع لازم أم ليس بلازم؟ ما دام أن المشتري اعترف بالصفة أنها مضبوطة فالبيع لازم، إلا إن أقاله البائع، والإقالة مطلوبة شرعا ومستحبة. فإذا تم العقد بين طرفين ثم إن أحدهما بدا له أن يرجع، فإن كان كما تقدم في مجلس العقد فكل واحد منهما بالخيار، لكن تفرقا من مجلس العقد البيع لازم ملزم للطرفين. فإن بدا لأحدهما أن لا يتم البيع فهذا راجع للآخر، إن أقاله الآخر فحسن وهو مستحب ويؤجر، وإن لم يقله فالبيع لازم وملزم للطرفين. مثل إذا تبايع سلعة بالصفة، سيارة أو دار أو دابة أو أي نوع من الأنواع التي ممكن وصفها وصف دقيق، فلما رآها المشتري قال أحسنت، الحقيقة أنها ما اختلفت عما وصفت لي، فأنت دقيق بالوصف، هذا اعتراف من المشتري، لكن يا أخي أنا بدالي ألا أشتري، فما حكم العقد؟ لازم ملزم إلا إن أقال البائع المشتري فحسن، لكن إذا لم يقله قال لا يا أخي أنا اشتريت بعدما بعت عليك اشتريت حاجة أخرى ودفعت الدراهم التي أعطيتني لهذه الحاجة فما عندي ما أرد عليك القيمة، فالبيع لازم حينئذ إن لم يقله البائع. فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه. فإن اختلفا يعني المشتري قال لا يا أخي ما هكذا وصفت لي، أنت وصفت لي وصفا حسنا ظننت أنها على غير هذا المستوى، فإذا بها تختلف كثيرا، فحينئذ يقول البائع يلزمك البيع لأني وصفت لك وهي هذه كما وصفت. المشتري يقول لا يا أخي ما يلزمني لأنك وصفت لي صفة عالية فوجدتها دون الصفة التي ذكرت. فاختلف قال البائع ما زدت في الصفة، وقال المشتري بلى أنا اشتقت إليها من صفتك فظننت أنها أحسن من كذا، فإذا بها دون الصفة التي ذكرت، فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه دافع يدفع الدراهم، وذاك سلعة عنده، فما يلزم المشتري بأن يدفع لسلعة ما وضحت له، والبائع ما تضرر خلال هذا لأن هذه سلعته، وهو جازف في الوصف ووصفها وصفا حسنا، فعاد مجازفته ضررها عليه، هو الذي زاد في الصفة فبطلت وفسدت البيعة، فهذا له الخيار فيقول سلعتك لك ولا أريدها. وعنه لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، والمذهب الأول. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح البيع في الصفة حتى وإن وصفها وصفا دقيقا، قال لا يصح لأنه بيع على عين غير مرئية، ومهما ضبطت بالصفة ما تنضبط. فالرواية الأخرى أنه لا يصح، والمذهب الأول أنه يصح البيع. قد يقول قائل لما لا تصحح البيع بالصفة وقد صححتم البيع في السلم، والسلم ثابت في السنة. نعم، نقول بينهما فرق. البيع في الصفة بيع على عين محددة، دار سيارة موجودة، بعير بقرة شاة سجادة أي شيء معينة محددة، وهذه يقول مهما وصفت ما تنضبط فقد لا يجوز، بخلاف ما السلم، فالسلم في الذمة ليس عينا محددة بل هو في الذمة. فمثلا سيأتينا في السلم أنه مثلا إذا باع عليه بر ووصفاه صفة مضبوطة يسلمه إياه بعد 6 أشهر بعد الحصاد مثلا، هذا صحيح سلم بشرط أن يدفع القيمة مقدما، لكن لما أتاه بالبر بعد 6 أشهر قال لا يا أخي ما هذا البر الذي اتفقنا عليه، هذا ردي وأنا اشتريت منك برا طيبا ما تعين في هذا، نقول خذ هذا وأحضر له بر طيب مثل ما اتفقتم، لأن البر في الذمة في السلم وليس عينا، بخلاف ما تقدم في مثالنا فهو قلنا دار في الرياض أو دابة أو سيارة أو بعير محدد معين، فهذا قد لا ينضبط في الصفة. أما ما كان في الذمة فهو إذا لم ينطبق في هذا ينطبق في غيره، خذ هذا الذي أحضرته وهذا ردي وأحضر له البر الذي اتفقتم عليه بصفة كذا وكذا، وهذه الصفة يعرف أهل الصنف يسألون هل هذه الصفة المذكورة في عقد السلم تنطبق على هذا البر الذي أحضره الرجل، يقولون لا ما تنطبق عليه، الموصوف في الذمة بر جيد وهذا بر ردي أو وسط وهكذا، فيختلف بيع العين عن بيع الموصوف في الذمة. والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالسلم فيه، وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. بيع الأعمى وشراؤه، إذا كان شيء مبني على الصفة فالصفة يدركها الأعمى والبصير وصفة له، أما إذا كان شيء مبني على المشاهدة وآخر مبني على اللمس وآخر مبني على الذوق ففيه فرق، ما بني على الصفة مثل السابق فيه روايتان، المذهب صحة البيع بالصفة للأعمى والبصير، والقول الرواية الأخرى أنه لا يصح. شيء مبني على المشاهدة، هذا والأعمى لا يشاهده فلا يصح البيع، لا بد أن يراه مبصر. مثل الدار، الأعمى يدخل الدار مثلا ويقول له هذا المجلس وهذه غرفة وهذا غرفة، هذا المطبخ، هذا كذا، يدور فيها ما يدركها، يدرك المكان لكن ما يدري نوعه وجودة المبنى من رداءته من كذا من كذا إلى آخره، هذا ما يصح أن يشتريه الأعمى. الأعمى اشترى سكر مثلا، اشترى ثوب يلمس ويدرك، الثوب لمسه وعرف نوعه وقماشه، صح يشتري الأعمى كما يشتري المبصر. ذوق سكر مثلا يصح، لكن شيء مبني على المشاهدة فقط مثلا لا يدرك باللمس ولا يدرك بالذوق وإنما بالنظر فقط ما يكفي، كما مثلنا في البيت، لأنه بالبيت يختلف، ما يدرك باللمس ولا يدرك بالصفة تضبطه جيدا، فلا بد أن يراه مبصر للأعمى. فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيده، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. هذا إذا باع واحدا من أشياء، باع واحد من أشياء معدودة، ما يصح البيع لأن هذه الأشياء تختلف تتفاوت. يقف عليه مثلا عنده قطيع من الغنم في حظيرة، قال له بكم تبيع علي رأس من الغنم؟ قال 300 ريال واحد من هذه مثلا الغنم في الحظيرة. فذهب الرجل ودخل الحظيرة ليأخذ رأسا من الغنم، ما حكم هذا البيع؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الغنم تتفاوت، منها ما قيمته 150 أو 200، ومنها ما قيمته 300 و400 و500. فإذا اشترى 300 اشترى شيء مجهول ولا يصح، لأن الغنم مثلا ما تتساوى مهما كانت، ما تتساوى، لا بد يكون فيها اختلاف، فما يصح إلا بتحديد رأس معين. يقول له مثلا البائع أشر إلى ما تريد من هذه الغنم، فأشار إلى واحدة منها صح البيع لأنهم تبايعا على عين معينة، لكن قال نشتري منك واحد أو 10 رؤوس من هذه الحظيرة، لا، ما يصح البيع. لكن إذا لم يفرزها مثلا اشتراها قال اشتري منك 10 رؤوس من هذه الغنم للضحية وذهب وشرى، ثم أرسل خادمه لاستلامها، ما يصح البيع هذا لأنها ليست معينة وليست متساوية ما هي متساوية، فما يصح البيع. يصح البيع إذا فرزها المشتري وقال هذه 10 أشتريها منك كل رأس 300 ريال، نقول نعم الآن صح. ولا عبد من عبيده مثل ذلك، مثلا يكون الرجل عنده 10 أعبد، قال أريد أن أشتري منك 1 أو 2 أو 3 من عبيدك، قال نعم أبيعها عليك كل واحد ب50,000 مثلا، ما صح البيع لأن الأعبد تتفاوت. ولا شاة من قطيع كما تقدم، ولا ثوب من أثواب، لأن الثياب وخاصة الصنعة القديمة تتفاوت. أما اليوم الصناعة الحديثة فقد تكون متساوية ما تختلف، تكون مئات الثياب ما يختلف بعضها عن بعض، أو مئات القطع الأواني ما تختلف بعضها عن بعض، هذه ستأتي أنه يصح بيعها لأنها ما فيها اختلاف. ولا أحد هذين العبدين، لما قلنا هذا لا يصح؟ لأنه مو محدد، ليس واحد منهما، هو الرجل معه رقيقان، قال جاءه واحد قال اشتري منك واحد من هذين ب50,000 ريال مثلا، هل يصح البيع هذا؟ لا، إلا إذا أخذ واحد بعينه وقال هذا الذي أريد صح. أما في الأول فهو قال أشتري منك واحد من هذين ما ندري أيهما، لأنه غرر فيدخل في الخبر. ما المراد بالخبر؟ الحديث السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه يختلف كما مثلنا مثلا، تختلف الشياه والأعبد والحاجات مثلا الإبل ونحو ذلك كلها تختلف، فيفضي هذا إلى النزاع، والإسلام يدرأ النزاع ما أمكن، فلا ينبغي أن يدخل الإثنان في معاملة تسبب لهم الخلاف والنزاع، ولهذا نهى الإسلام عن كل ما يسبب هذا، لأن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة، وأن ينصح كل واحد منهما للآخر، ولا يغرر أحدهما بالآخر ولا يضره، يكون الأمر واضحا جليا كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، لا بركة في هذا البيع حينئذ. والإسلام يأمر بكل ما فيه إلفة ومحبة بين المسلمين، ويحذر من كل ما يسبب النزاع والشجار، ولهذا نهى عن النجش، ونهى عن السوم، عن البيع على بيع أخيه، ونهى عن الخطبة على خطبة أخيه، ليكون المسلمون إخوة. ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو زبرة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة، قفيز مقدار معلوم، مكيال يعني يعرفه أهل زمانه ووقته، قيل إن قدره 16 كيلو القفيز. مثلا إذا قال له أبيعك قفيز يعني صاع من هذا الطعام ب5 أريل، هذا صحيح لأن هذا الطعام لا يختلف، والصاع معلوم بين الطرفين، الصاع معلوم والقيمة معلومة فلا اختلاف، والصبرة الطعام يرى ومشاهد. ويجوز بيع قفيز من صبرة يعني كومة، الصبرة الكومة من الطعام، ورطل من زيت، ورطل زيت من دن، زيت موجود في برميل كبير أو في سطل أو في قربة مثلا، فكه واطلع عليه، قال بكم؟ قال الرطل بكذا. الرطل ما هم ليس منحاز الآن، هو رطل من هذا الزيت، هذا صحيح لأن الرطل وزنه معلوم والزيت هذا مشاهد ما يختلف، ما يقال إن بعضه يختلف عن بعض، كله سواء، ليس كقطيع الغنم مثلا أو الإبل اختلف، هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه كذا، الزيت وصبرة الطعام مثلا البر والتمر، كومة من التمر مثلا يقول أبي عليك الكيلو بكذا، هذا لا بأس. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها. إن كان عشرة أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلما جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها، الجريب مسافة يعني محدد، مثل ما يقال مثلا 10 متر في 10 متر، مثل ما هو في المدينة معروف إلى وقت قريب مثلا البيع والشراء بالمخزن، والمخزن 42 مترا مثلا. فالجريب مسافة محددة، أو يقول مثلا حوض مثل الأحواض التي تباع أحواض مثلا، يقول أبيع عليك الحوض مثلا 20 ريال أو 100 ريال، هذا لا يخلو. إن كانوا يعرفون عدد الأحواض أو عدد جربانها أو عدد مخازنها فالبيع صحيح، لأنه يعرف أنها 10 مثلا وقد باع عليه 1 فهو شريك بالعشر، باع عليه 5 من 10 يكون شريك بالنصف، باع عليه مثلا 10 من 100 يكون شريك بالعشر، ويكون شراكته هذه مشاعة فيها كلها، وهم يشاهدونها مثلا هذه الأحواض أو هذه المخازن، عرف أنه اشترى 3-4 من 10 عرف نصيبه لا إشكال. لكن إذا باع عليه 1 أو 2 من هذه الجربان لا يعلمون عددها فما يصح. لما؟ لأنه لا يعرف نسبة المشترى من هذا الشيء. مثلا هذه المساحة جربانها 10 وتلك جربانها 100 مثلا، قال له من هذه 10 أبيعك 5 منها، فإن كان يريد فرز هذه فلا يصح البيع حتى يفرزها، لكن ما أراد فرزها، قال أبيعك 5 منها. إن كان 2 يعلمان أنها 10 فالبيع صحيح، وإن كان لا يعلمان أنها 10 فالبيع غير صحيح، لأنه لا يدرى ما نسبة 5 التي اشتريت للمساحة، لأن النسبة لها دخل. فرق بين أن يشتري 5 من 10 وبين أن يشتري 1 من 100 أو 2 من 100، فلا بد أن يعلم. فإذا علم أن هذه 10 واشترى 5 منها صح، لأنه عرف أنه شريك بالنصف. اشترى من هذه 1 وهي 100 يعرفان أنها 100 صح، لأنه يعرف أن شراكته ونسبته 1%، فلا إشكال. لكن إذا كان لا يعلمان لا هذه ولا هذه، واشترى من هذه 5 واشترى من هذه 1 فلا يصح، لأن فيه فرق بين أن يكون له 5 من 10 أو 5 من 500، يقول ما علمتنا أن لي 5 من 500، ماذا تكون 5 من 500؟ هذا في جهالة وفي غرر. لكن إذا عرف له 5 من 10 معلومة صح. تلك مثلا اشترى منها 1، إن كان يعلم أنه 1 من 100 فالبيع صحيح، لأنه يعرف أن له نسبة 1%. ما يعرف كم هي، يظن أنها 3 جربان أو 4، فاشترى 1، يعني عبارة شريك بالربع أو شريك في الثلث، فإذا بها 100 جريب بعدما عداها ما صح البيع. لأن فرق بين أن يكون مساهمة الشخص مثلا 1% أو 1 من 4، 1 من 4 له الربع، 1 من 100 له جزء يسير. كذلك مثل هذا أسهم الشركات، شركة الكهرباء، شركة كذا، شركة كذا، ما يصح أن يشتري 10 أسهم من شركة الكهرباء وهو لا يدري كم أسهمها على هذا القول، بل لابد أن يدري أن أسهم شركة هذه الشركة هي 1000 سهم، 1,000,000 سهم، 10,000,000 سهم، حتى يعرف نسبته. العلماء رحمهم الله يمثلون ما هو في وقتهم مثلا، ويجوز بيع قفيز من صبرة، فإذا باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح. إذا باع أسهم من شركة يعلمان أسهمها صح. فإن باع أسهم من شركة لا يعلم المشتري أسهمها كم هي ما صح، لأنه يشتري مثلا 100 سهم يظن أنها 100 من 1000، له 10 هذه الشركة، فإذا بها 100 السهم هذه من 100,000,000 ماذا تكون؟ ما تكون شيء، يقول ما أريده. فلا بد أن يكون مبني على العلم بمقدار هذه الأسهم أو هذه الجربان أو هذه المخازن أو هذه الأمتار. مثلا شرى 1,000 متر من 1,000,000 متر صح، لأنه اشترى ما له له نسبة منه 1 من 100 مثلا. فصل. وما لا يختلف أجزاء، عرفنا أنه في الأشياء المحددة الأشياء المعينة إذا اشترى منها نسبة أو عدد معين لابد أن يعلم المشتري والبائع مقدار هذه الأسهم. افرض أن المشتري يعلم، البائع ما يدري، باع له 1,000 سهم في شركة كهرباء مثلا، يسأل البائع يقال كم أسهم شركة الكهرباء، يقول لا أدري، ما يصح البيع، لأنه قد يجوز فيما بعد يكون عليه غرر، هو عليه جهالة، يقول مثلا أنا بعت 1,000 سهم على نية أن أسهم الشركة 10,000، فإذا بها 3,000 وأنا بعت 1,000، يعني عبارة كأني بعت ثلث الشركة، ففي هذا غرر علي، وما علمت، أنا ظننت أني بعت 10 الشركة، فإذا بي بعت ثلث الشركة، وثلث الشركة ما أرضى أن يكون بهذه القيمة. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.